عايزين تعريف مثال بسيط للمرابحة. بص، المرابحة مقصود بيها من اسمها حاجة معلومة الربح، اللي احنا بنسميها في البيزنس بقى بتاعنا وعند بتوع هندسة بيسموها الكوست بلس، حاجة معلومة التكلفة ومعلومة الربح. ان انا بقول لك لو سمحت اشتري لي السيارة الفلانية بالتكلفة وانا هربحك فيها 10% او انا هربحك فيها 10,000 جنيه، دي كلمة مرابحة. بسهولة. امال المرابحة اللي موجودة في البنوك ليه بتبقى بالتقسيط؟ المرابحة غير التقسيط. يعني المرابحة ممكن تكون كاش وممكن تكون قسط. يعني الكوست بلس دي او التكلفة زائد الربح ممكن تكون كاش وممكن تكون قسط. يعني اقول لك اشتري لي العربية دي التكلفة بتاعتها 1,000,000 جنيه وانا هربحك فيها 100,000 جنيه وهديك الفلوس كاش 1,100,000، دي تمام. مرابحة. طب انا كواحد داخل ازاي هقدر اتحقق من الكلام ده كله؟ حلو. انا واحد معايا 1,000,000 جنيه وعاوز، لقيت جه في دماغي ان انا استثمر في البورصة المصرية، لقيت شركات الريت بتاعها عمال يعلى، فقلت ادخل مفيش اجرب. حد بيدخل في البورصة بناء عن ان هو يدخل يقول الريت بتاع الشركة، انما هو بيبقى عنده واحد بيعمله حاجة اسمها التوصيات بالشراء والبيع. فزي ما هو عنده جايد، يعني عنده حد قائد ليه بيرشده في موضوع البورصة من الناحية الفنية، لازم يكون عنده برضه حد بيرشده من الناحية الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قاعدة جديدة من آفاق. ضيفنا النهاردة دكتور باسم عليوة، استشاري في التدقيق الشرعي ومحاسبة زكاة الشركات. أهلا بيك يا دكتور، اهلا بك يا باشمهندس، منور ربنا الدنيا. الله الله يكرمك، منور يكرمك اليوم. دكتور. قول لنا حضرتك بدأت ازاي؟ يعني حضرتك خريج كلية تجارة؟ انا خريج كلية تجارة دفعة، يعني انا خريج كلية تجارة في المحاسبة الاول، تخصص محاسبة. انت كنت دحيح يعني في وانت ولا طالب، دحيح ولا حاجة ولا خالص. كنت مقضيها؟ لا لا، ما كنتش دحيح ولا حاجة. اي حاجة، اي حد دخل كلية تجارة مش لا دحيح يعني. انا كنت عادي، طالب عادي زي اي حد في الثانوية العامة، ودخلت كلية تجارة قسم عن حب المحاسبة. ولا هي جات لك كده فقلت لا جت ادخلها؟ كده، لا مفيش حد بيدخل كلية تجارة على الحب قوي يعني. بس هو يعني طبعا كان ترتيباتي ان ادخل كلية يكون فيها بيزنس ويبقى عندي وقت، لان انا كنت مهتم شوية بالبيزنس، فيبقى عندي وقت ان انا ابقى عندي بيزنس وفي نفس الوقت اكون طالب في الكلية. ما يعني شاء الله، مش زي كلية صيدلة وهندسة هتبقى محتاجة مني تفرغ تفرغ كامل. كامل، وبرضه ما جبتش التقدير بتاعها يعني اكيد. يعني ما كنتش بترتب على الدفعة يعني بعد لا أول لا لا، سنة انا تانية؟ كنت في كلية تجارة عادي زي اي شاب، وحتى كنت مهتم بالمحاسبة بس وانا جوه الكلية، ما شاء الله. وكنت مهتم بان انا ابقى شاطر في المحاسبة، في مجال المحاسبة بس، كنتش حتى مهتم ان انا ابقى شاطر في اي مواد تانية غير المحاسبة يعني. طب ايه اللي خلاك تتوجه للاقتصاد الاسلامي او والله لدراسته؟ انا ما توجهتش اقتصاد اسلامي في البداية. احنا في البداية كنت بدرس محاسبة عادي زي اي حد في الكلية، وبعدين اتخرجت من الكلية بدأت ان انا ادرس علوم شرعية ما بعد شاء ما الله. اتخرجت من الكلية. يعني الكلام ده كان سنة 2006 في التحديد يعني. وبعدين بدأت ايه اللي الاقي، خلاك تتوجه للعلوم الشرعية؟ والله كنت التزمت، بدأت ادخل المسجد اشوف حياة جديدة واشوف ايه العلوم الشرعية اللي موجودة، وانا طبعا من محافظة كفر الشيخ، ما شاء فعندنا الله، هناك ناس مهتمة شوية بالعلم الشرعي. معقل معقل. الشرعي. فالحمد لله دخلت هناك وبدأت ادرس. فطبعا كنا بندرس بقى عقيدة وفقه ومصطلح وكل الابواب بتاعت ما العلوم شاء الله، الشرعية، ولكن الفقه هو اللي ايه اللي بدأ جذبك شوية. جذبني، خاصة فقه المعاملات. ما شاء الله، وكنت انا ساعتها بدأت ادرس لطلبة كلية تجارة محاسبة، بدأت ادرس بره يعني برايفت. حبيتها وتفوقت فيها فبدأت بدأت ادرس تدرسها. بقى المحاسبة، وكمان فبدأت اشوف بقى يعني الاقي فيني في حاجة ما بين المحاسبة والفقه. بس هي بقى العلاقة دي كانت فترة بقى طويلة من 2006 ل 2013، على ما ابدا اشوف ان في حاجة اسمها تمويل اسلامي او اقتصاد اسلامي او حتى المعاملات المالية المعاصرة ايه شكلها. ده خد مني رحلة طويلة لان كنت ببحث لوحدي، ما كانش في حد يعني يوجهني يقول لي امشي مثلا في التخصص بالطريقة الفلانية يعني. طبعا ساعتها ما كانش في فيسبوك ولا يوتيوب ولا اي حاجة يعني. طب لما تخصصت في الاقتصاد الإسلامي، في حد كان بيدعمك ولا كان في ناس بتهاجمك تقول لك لا انت مش يعني انت مش بص، معاك الشهادة هو الأزهرية؟ وانا يعني وانا في الحته بتاعت العلوم الشرعيه، كانت الناس عايزاني اقعد في حته واحده، يعني حته ان انا ايه ابقى داعيه في المسجد صح. او اقول درس دعوي او اخطب جمعه او كلام من ده، وانا ما كنتش لاقي نفسي في الموضوع ده. فلما كنت ببقى عايز اروح لمجال الماليه الاسلاميه هم مش عارفين عشان يوجهوني يعني. فهو الانسان عدو ما يجهل، بالضبط. فهو هتلاقيه يقول لك انت بتحط نفسك في قالب، كان دايما ده اللي يتقال لي، انت بتحط نفسك في قالب وعايز تفضل جواه. لا هو مش قالب، هو اسمه ثغر. طب لما حتة الكلام ده ما كانش يعني ما كانش بيخليك متردد شوية؟ بالعكس، لا ده انا من النوعيات ان لما حد بيهاجمني في حاجة بكمل فيها، ما لان شاء الله ببقى عارف ان ده طريق لسه جديد، لان انا زي ما قلت لك كده الانسان عدو ما يجهل، هو حاجة جاهلة ومش عارفها، فبالتالي هو لازم يقول لك لا الطريق اللي انت ماشي فيه ده مش افضل حاجة، وانت ما تضايقش على نفسك وما تقوقعش نفسك جوه حاجة معينة، مع ان الموضوع واسع. ما شاء الله كويس. ده رسالة لأي حد لا خد طبعا، طريق لا لا لا ولقى فيه مثبطات يكمل فيه. لا، انت طول ما انت هتبقى يعني مركز في التخصص بتاعك، وطبعا مع النية بقى والإخلاص، هتلاقي ربنا بيوجهك لحاجات انت ما كنتش في حسبانك اصلا الموضوع ده. يعني انا في بداية الطريق ما كنتش اعرف ان في حاجة اسمها مالية إسلامية ولا اقتصاد إسلامي ولا زكاة ولا عارف اي حاجة، انا بدرس علوم شرعية ومحاسبة. فعلا الألفاظ دي لما بتتقال ممكن نحسها تقيلة شوية أو غريبة شوية. طب حضرتك أخدت حاجة من الأزهر أو كده عشان انا لما خلصت الكلية وبدأت ادرس كلية تجارة وبدرس علوم شرعية، درست بقى بعدها دبلوم ماليه ومراجعه في المحاسبه برضو، ما بعد شاء كده الله خدت ماجستير في المحاسبه من جامعه الله عليك. المنوفيه، وكنت بالتوازي باخد حاجه اسمها شهادات مهنيه في تخصص الماليه الاسلاميه. كان بدا بقى يظهر لي الماليه الاسلاميه دي 2013، ما شاء زي ما الله قلت لك من 2006 ل 2013 انا مش عندي اي يعني طريق ولا حاجه واضحه لي في موضوع الماليه الاسلاميه. اول علاقه ليا بالماليه الاسلاميه كانت شهاده في 2013 كان اسمها المصرف الاسلامي المعتمد، دي انا خدتها، ودي كانت البدايه بقى. مصرية انا ولا أظن هي البحرين، يعني بص الهب يعني او المكان الاساسي للماليه الاسلاميه هو البحرين، لان المجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليه الاسلاميه موجود في البحرين، هيئه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه اللي انا دايما بتكلم عنها السوشيال ميديا ايوفي دي موجوده في البحرين، فكان توجهي كله ان انا اخد الشهادات المهنيه من هناك. خلصت كل الشهادات المهنيه اللي في التخصص الحمد لله، الحمد لله. خدت ماجستير تاني في الماليه الاسلاميه غير الماجستير بتاع المحاسبه، أنت فبقى جينيوس كده يا دكتور ما شاء الله عليك. لا جيني على حاجه والله. فخدت الماجستير في المحاسبه وماجستير في الماليه الاسلاميه، وبعد كده رحت بقى جامعه الازهر، قفلت اللعبة رحت بقى هناك خدت تاهيل الدكتوراه في ما كليه شاء التجاره الله. جامعه الازهر قسم محاسبه، وبتخصص في محاسبه زكاه الشركات، ويعني الرساله بتاعتي ان شاء الله تكون في الجانب ده يعني. اللهم بارك، الله يحفظك، ربنا يوفقك يا دكتور الله وتكون يبارك فيك، قدوة حسنة كده الله لكل يبارك، خريج تجارة. الله يكرمك يا طيب رب. يا دكتور، في ألفاظ يعني بلاقيها في الفيديوهات بتاعتك ممكن الواحد يستصعبها شوية، يعني مثلا بيقابلنا بنلاقي بتقول بيع الغرر لا يجوز، يعني ايه؟ والله بص، هو هي المصطلحات بعيدا عن كلمة بيع الغرر، هو طبعا بيع الغرر ده هو بداية القصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلم الصحابة بيع الغرر قال وعن بيع الحصاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر وعن بيع الحصاة. انا واحد يعني واحد يقول لك انا مش فاهم اي حاجة من اللي انت ايه بتقوله، بيع الحصاة؟ ايه؟ لان هو اصلا تفسير بيع الغرر لما النبي صلى الله عليه وسلم فسره للصحابة قال لهم وعن بيع الحصاة، بيع الحصاة دي كانت بيوع مشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه كان الصلاة تاخد والسلام. حصوة كده من الأرض ويحدفها على مجموعة من الغنم، ولو وقعت على الغنم اللي تقع عليها أو الشاه اللي يقع عليها الحصوة دي تبقى هي دي بتاعته. فلما جه يشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم شرح لهم بمثال معاصر، صح فلو أنا جيت النهاردة أقول للناس إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قالوا لي يعني ايه، فرحت رايح اقول لهم ايه لا وعن بيع الحصاة، مش هيفهموا مش حاجة. هيفهموا حاجة. انما لما اجي اقول له ان التسويق الشبكي في غرر، لما اجي اقول له ان شركات التامين عقد التامين اللي انت بتعمله ده في غرر، لما اجي اقول له ان حتى التأمين على السيارات حتى التامين في نوعين منه، في تامين تجاري وتامين اسلامي، في تامين تكافلي وفي تامين تجاري. التامين التجاري قائم على عقد من عقود المعاوضات، فالناس تقول يعني ايه معاوضات وايه الالفاظ الصعبه دي، طبعا احنا في البودكاست ده بنحط بس يعني النقط على الحروف كده بحيث ان يعني احنا بنعمل بس عمليه يكون عندك توعيه للناس ما لا يفعل اسبابها المؤمن جهله بالظبط، في ابواب البيوع انما مش هندخل مثلا. جوه التفاصيل، بس انا عايز اقول له ان دايما ربط او ده نصيحتي حتى لو حد من مشايخ او اهل العلم المتخصصين اللي بيدرسوا العلوم الشرعيه للناس، ربط المعاملات بالواقع المعاصر عشان الناس تقدر تستمع ليها وتوصل لها. هو ايه اللي خلى الناس النهارده لما انا اظهر على السوشيال ميديا تبدا تتابعني؟ النهارده وانا قاعد في قناه الندى، كان اول برنامج ليا كان في قناه الندى كان اسمه زكاتي، الكلام ده كان عندي ساعتها على صفحتي حوالي 5000 واحد تقريبا او 7000 واحد، وانا بكلمك دلوقتي عندي السوشيال ميديا على اجمالي المنصات اكتر من 700 الف متابع. ما شاء الله ايه السبب؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، شرحته بطريقه سهله وبسيطه للناس، مع انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في العقود وموجود في المعاملات، ولكن انا شرحته لهم بالطريقه اللي اللي هم يفهموها يفهموها، صح. اديهم شويه كلام انجليزي من اللي هم بيشوفوه في الميزانيات وفي البيزنس. على فكره لما بتكلم على السوشيال ميديا بالانجليزي مش بتكلم بالانجليزي عشان خاطر انا بتعوج على الناس، بالظبط بالعكس ده هو اللي قدامي اصلا مش فاهم حاجه، ايوه هو اللي قدامي مش فاهم ان كلمه جاري مدين اللي هو بيعملها في المعاملات البنكيه دي اسمها اوفر درافت، هو مش عارف ان جاري المدين هي الاوفر درافت، والشيخ عارف ان اسمها قرض بفايده ثابته. انت بالظبط متخيل ان في ثلاث مصطلحات موجوده في السوق الشيخ بيقول كل قرض جر نفع فهو ربا، مظبوط وربا القروض وربا الديون والتأصيل للمسائل، والأخ في البيزنس اللي شغال في البيزنس ما يعرفش ان الأوفر درافت هو الجاري المدين، واحنا درسناه في كلية التجارة باسم بنك سحب على المكشوف. تخيل الألفاظ عاملة ازاي؟ 4 أو 5 مصطلحات الأربعة بتدل على معنى واحد، وده كانت فجوة ما بين الفقهاء وما بين المحاسبين وما بين الناس اللي في ما البيزنس. بين كله. يعني انا يعني اغلب الناس اللي بتشتكي لما يجوا يسمعوا فقه البيوع قاعدين فاتحين بقهم مش فاهمين اي حاجه من الالفاظ دي. فجزاك الله كل خير يعني انك بتوصل. ما هو عشان درس فقه البيوع من غير ما يعرف الأحكام بتاعتها على أرض الواقع. يعني مثلا احنا في باب الكفالة أو الضمان، في أي كتاب فقه تلاقي باب اسمه باب الكفالة والضمان، تشرح للطالب العلم باب الكفالة والضمان. طب هل بعد ما انت شرحت له باب الكفالة والضمان شرحت له أحكام أمثلة خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية اللي هو أيوة بيسمعها بكلمة ال سي جوه الشركة بتاعته؟ هو ما يعني اللي بيشرح الفقه ما عندوش المعلومات دي، فبالتالي هو مش هيقدر يوصلها للطالب، صح فبالتالي هو لازم يقرا في الموضوع ده من الجانب الفني، ويكون في تكامل بقى. يعني انا بحمل طلبة كلية التجارة مسؤولية، ليه؟ لان هو اسهل واحد يتعلم فقه المعاملات المالية المعاصر، لان الاشكالية اللي بتقابل الفقهاء المصطلحات المحاسبية والإدارية، الموجودة حاليا. فهو اصلا المصطلحات المحاسبية والإدارية بالنسبة له سهلة جدا، لان هو درسها في الكلية خلال بالظبط 4 سنين، فيقدر يطبق. فيقدر يطبقها على المعاملات بس. فهي المسألة مش بيع غرر ولا قد ولا بيع كذا، هو المسألة مثالها ايه في الارض، في طيب ارض انت الواقع. كنت حضرتك اتكلمت عن التأمينات نوعين، ممكن نقولهم سريعا بص كده يعني خطرة فيها. احنا عندنا انت لما انا قلت لك ان انا خدت ماجستير في المالية الاسلامية، فالناس بيختلط عليها، وده ممكن يكون كان تم ما بيني وما بينك قبل البودكاست، ان انت متخصص في الاقتصاد الاسلامي. فقلت لك لا، في فرق ما بين الاقتصاد الاسلامي وما بين المالية الاسلامية. المالية الاسلامية جزء من الاقتصاد الاسلامي. المالية الإسلامية دي بتنقسم إلى 5 مؤسسات، أشهرهم البنوك. يعني عندنا المؤسسات المالية البنوك، شركات التأمين، البورصة، الوقف، الزكاة. 5 مؤسسات مالية دي متحولة من تقليدي الإسلامي، يعني موجودة في التقليدي وموجودة في الإسلامي، ما عدا الزكاة والإيه؟ والوقف اللي خصيتهم بالشرع، تمام وإذا كان بعض غير المسلمين بيطبقوا الوقف. فمن ضمن المؤسسات المالية الإسلامية اللي موجودة حاجة اسمها شركات التأمين التكافلي. فاحنا عندنا نوعين دلوقتي من التأمين. تمام السؤال، التأمين أصلا بادئ منين؟ بادئ من حاجة في الشرع اسمها عقد التكافل، أو عقود بيسموها عقود الإرفاق والإحسان. لما أنت يحصل لك مشكلة أنا أدي لك فلوس وأتبرع لك بيها، ولما أنا يحصل لي مشكلة أنت تتبرع لي إيه؟ تتبرع لي بيها. دي كانت البداية بتاعتها. إنما إحنا جينا في الوقت المعاصر عملنا إيه؟ خدنا موضوع التأمين ده وحولناه لتجارة. بالظبط بيزنس، انا بدفع قسط تاميني عشان في الاخر يجي لي مبلغ تعويض، سواء كان في حاله الحياه او في حاله المخاطر بتاعه الممتلكات زي حوادث السيارات وغيره. فهنا العقد طالما فلوس مقابل حاجه في الاخر تجاريه، فبقى اسمه عقد معاوضات. انتقل العقد من عقد الارفاق والاحسان اللي هو بتاع الكفاله والتامين والحته لعقد دي لعقد تجاري تجاري اللي هو بقى اسمه عقود المعوضات. المعاوضات. فبقى تمام احنا عندنا نوعين كبار كده في الشرع، عقد اسمه عقد معاوضات وعقد اسمه عقد ايه؟ ارفاق واحسان. المعوضات ده زي البيع والإيجارة والشراء والمشاركة طب حاجة تجارية المجاملة، بحتة. تجارية. إنما الإرفاق والإحسان زي التبرع، الصدقة، الهبة، العارية، كل دي حاجات أنت بتدفعها بدون الحصول على مقابل. فبقى عندنا هنا نوعين من التأمين، تأمين تجاري، وده غير جائز شرعا، ليه؟ لاشتماله على الغرر واشتماله على الربا. الغرر من جهالة العاقبة، لأنه يا إما ممكن تديني مثال بسيط مثال للغرر يعني يكون بسيط خالص من واقع واحد، هو الحياة؟ شركة التأمين دي قائمة على إيه؟ إن أنت بتدفع لها أقساط، بالظبط هو لو حصل لك خطر لا قدر الله خلال فترة معينة، شركة التأمين بتدفع عنك الغرر ده أو تدفع عنك الضرر ده، صح. تمام؟ طب أنت ما حصلكش حاجة، طب بيروح عليك الفلوس بيروح عليك. طيب فأنت كده عندك احتمالية يا إما للمكسب يا يا إما اما للخسارة. الخسارة. مظبوط الاحتمالية دي اسمها الغرر أو الجهالة، بيسموها جهالة العاقبة، دفعت فلوس والمقابل بتاعها محتمل. في ايوه التأمين التكافلي شال فكرة إن هو أصلا من بداية عقد معاوضات، أمال خلاه إيه؟ قال لك لا، ده العقد ابتداء اصلا عقد ارفاق واحسان. يعني ايه ارفاق واحسان؟ يعني انت هتتبرى. هتتبرع لصندوق التكافل، تمام تمام؟ وبعد ما تتبرع لصندوق التكافل هتجيب شركه اللي هي شركه التامين التكافلي تدير الصندوق بتاع التكافل لصالح الناس اللي موجوده جوه الصندوق طيب ده. انا عندي سؤال في النقطة دي، اتفضل. هتتبرع هو حدد لك المبلغ كام؟ يعني يقول لك مثلا لازم تتبرع ب 1000 جنيه، لو اتبرعت ب 500 لا مش هتدخل معانا. ده قسط احنا متفقين مع بعض انا وانت ومجموعه من الشباب في داخل شركه معينه، ان احنا هنعمل صندوق زماله، والصندوق ده هيتخصم كل شهر من المرتب بتاعنا طب افرض 5%. واحد، يعني هو انت بتقول دلوقتي انه عقد احسان، هو مش قادر يدفع ال 1000 جنيه وعاوز يأمن بس معاه 500 جنيه بس، فانت كده ما قبلتوش، يبقى انت كده خرجت من الاحسان. لا انا المؤمن على شروطين. اها انا من الاول اشترطت عليك كحمل صندوق ان احنا هندخل في الصندوق ده، كل واحد فينا هيدفع قسط تأميني اه كذا. يعني كمجموعة ما ينفعش حد لا ما في، مش اه كل واحد تمام. اللي هو داخل لوحده، ده مجموعة داخلة بشروط معينة، اها وكمان الصندوق ده حد هيديره بعقد وكالة بالاستثمار او مضاربة عشان خاطر يشغل الفلوس، لان يعني الفلوس لو فضلت الراجل ده كده وكل واحد خد قيمتها منها بتقل مبلغ التأمين بتاعه كمان تخلص. هتخلص اها تنتهي او يحصل قيمتها تقل، صح فهو لازم يديرها لصالح مين؟ لصالح بالظبط حملة الوثائق اللي موجودين داخل الصندوق التكافلي ده. تمام. وبنبقى كاتبين من ضمن الشروط بتاعتنا لما يحصل عندك ضرر معين، انت احنا الصندوق هيتحمل بنسبة 80% منه 70% منه الى اخره على حسب الشروط بقى اللي موجودة جوه وهل صندوق ده موجود التكافل فعلا في مصر؟ ده. مش موجود بس ده قانون اصلا، احنا عندنا قانون تبع هيئة الرقابة المالية بيقول ان عندنا حاجة اسمها شركات التأمين التجاري، وعندنا نوع تاني اسمه شركات التأمين التكافلي. ودي من الفجوات اللي انا بقابلها مع بعض الناس اللي بتتكلم في مسائل المعاملات المالية المعاصرة، عدم اطلاعه على القانون بيخليه ان هو بيفتي بناء على الوصف بتاع المستفتي اللي بيسأله، صح يوم محرم على طول. يقوم محرم لان هو ما شافش اصلا المعامله ديت على الواقع شكلها عامل ازاي، مش مراجع القوانين شكلها عامل ازاي. زي مساله البنوك مثلا، يجي يقول لك البنك لا يجوز ليه تملك السلعه، يعني قوانين هندخل ليه بعدين؟ ده احنا فاهمين لها قصة. فبالتالي التامين، لا احنا عندنا قانون لشركات التامين التكافلي وقانون لشركات التامين التجاري، ومن ضمن القوانين بتاعت شركات التامين التكافلي ان الشركه لازم يكون عندها هيئه شرعيه. ده قانون لازم يكون عندها شرعيه، عشان ايه؟ عشان ما تستثمرش الاموال بتاعت صندوق التكافل في مشروعات مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه. ايوه فالعقد ابتداء عقد ارفاق واحسان، التشغيل هو مقابل نسبه من قيمه الضرر، الصندوق بتديره شركه التامين كنوع من انواع العقد المضاربه او اداره الصندوق لصالح حمله الوثائق، واخيرا ان التوزيعات ان المشروعات لازم تكون متوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. وعلى فكره شركات التامين التكافلي لو حصل فيها فائض، يعني الضرر ايوه واخد كان بالي اقل من قيمه الفلوس اللي كانت موجوده، الزياده دي بتروح فين بيحصل فائض بتتوزع على حمله الوثائق يعني. لانها فلوسهم. بالظبط اه تمام مش زي الشركات التجاريه خلاص بتبقى لصاحب بالظبط، الشركه او خلاص الموضوع للاونر. انتهى، ده هو تمام اصلا مكسبه ان انت ما يحصلكش ضرر. صح. تمام، طيب ندخل على حاجه تانية بتقابلنا وفي ناس مش فاهمين معناها زي المرابحه مثلا. عاوزين تعريف مثال بسيط للمرابحه. بص المرابحة مقصود بيها من اسمها حاجة معلومة الربح اللي احنا بنسميها في البيزنس بقى بتاعنا وعند بتوع هندسة بيسموها الكوست بلس، اها حاجة معلومة التكلفة ومعلومة الربح. ان انا بقول لك لو سمحت اشتري لي السيارة الفلانية بالتكلفة وانا هربحك فيها 10% او انا هربحك فيها 10,000 جنيه، دي كلمة مرابحة. بسهولة. امال المرابحة اللي موجودة في البنوك ليه بتبقى بالتقسيط؟ المرابحة غير التقسيط، اها يعني المرابحة ممكن تكون كاش وممكن تكون قسط. يعني الكوست بلس دي او التكلفه زائد الربح ممكن تكون كاش وممكن تكون قسط. يعني اقول لك اشتري لي العربيه دي التكلفه بتاعتها 1,000,000 جنيه وانا هربحك فيها 10,000 100,000 جنيه وهديك الفلوس كاش 1,100,000، دي تمام مرابحه اها بس نقديه. التانيه مرابحه بس بالتقسيط، تمام اشتري لي العربيه دي بمليون وبعدين تقول لي انا هسددها على 3 سنين، فاقول لك تبقى وهديك بمليون و300، اوكي هديك مفهوم دلوقتي 300,000 جنيه مقدم والباقي على ال3 سنين، ما فيش برضه مشكلة. دي مرابحه بس تمام مرابحه بالايه؟ بالاجل. هل في مرابحة حلال ومرابحة حرام؟ لا المرابحه اللي موجوده في البنوك الاسلاميه ما اسمهاش مرابحه كده مطلقه، امال اسمها ايه؟ اسمها مرابحه للواعد الامر بالشراء. 4 تركيبات اهو. مرابحه يعني احنا قلنا معلومه الايه؟ معلومة الربح. الربح. الواعد يعني انت بتروح تقول للبنك يا بنك لما تشتري السياره الفلانيه اللي انا قلت له عليها انا هشتريها منك كعميل، ايوه يبقى دي وعد وليس موعده ملزمه للطرفين. يعني ممكن العميل يشتري السياره والبنك يرجع في كلامه؟ طيب في حتة البنوك اصلا ده احنا كنا تعرضنا ليها، البنك ما تملكش طيب السلع. البنك ما بيتملكش السلعه دي في البنوك التجاريه، اها انما في البنوك الاسلاميه لازم يتملك لفظ السلعه. بنوك اسلامية اصلا هل في على ارض الواقع بنوك اسلامية نرجع اول حاجه ولا؟ للقانون، اها هل القانون بيقول ان في حاجه اسمها بنوك اسلاميه؟ هو بيقول يعني طبعا بيقول بيقول ان في في بنوك بنوك اسلاميه. اسلامية. طب البنوك الاسلاميه دي بقى هل تختلف عن البنوك التقليديه في حاجه؟ لازم تختلف بنص القانون، لازم تختلف. ليه؟ احنا عندنا البنوك نوعين، في بنوك تجاريه وفي بنوك متخصصه. ايه تمام الفرق ما بين البنك كذا التجاري وايه الفرق ما بين البنك الزراعي والبنك الصناعي والبنك العقاري والبنك الاسلامي؟ البنك التجاري ده بنك مش متخصص، اي حاجة بيشتري وبيبيع فلوس، بالظبط. ما يقدرش يشتري وبيبيع منتجات. البنك الزراعي يمول مشروعات زراعيه، البنك الصناعي متخصص في تمويل المشروعات الصناعية، البنك العقاري متخصص في تمويل المشروعات العقارية. بس بيقول يا دكتور، يعني خلينا نتكلم في حتة العربيات، ان حتى لو البنك الاسلامي انت بتروح تمضي على البنك، بتمضي مع البنك الاول انك عاوز تشتري العربية، وبعدين البنك بيشتريها، فده بتدخل في بيع ما لا تملك. جميل، هو اصلا ايه الورق اللي هو ماضي عليها في البنك ماضي الاسلامي ان هو اسمها ايه؟ يشتري من لا، البنك عربية ولا مش توكيل. يشتري، مش يشتري، بيوعده بالشراء. عشان كده قلت لك ما اسمهاش مرابحه، اسمها المرابحه للواعد الامر بالشراء. يعني انا باجي اقول لك يا باشمهندس لما تشتري الشقه الفلانيه انا هشتريها منك، ده ايوه وعد. طيب ماشي. طب افرض انا وقعت على الوعد والبيعان بالخير ما لم يتفرقا، وقبل ما استلم العربيه قلت لا انا مش عاوزها، ليه؟ وبعد ما يستلم العربية، بعد ما البنك يستلم العربية، من حقي ان انا من ارجع حقك ترجع بدون اي بدون خساره، أي حاجة. وده موجود فعلا في موجود فعلا. عشان كده اسمها إيه؟ وعد. بره كمان، بره مصر في حاجة اسمها الوعد الملزم من طرف واحد. إيه يعني إيه الوعد الملزم من طرف واحد؟ يعني يجوز إن أنت تبقى ملزم كعميل والبنك مش ملزم. طب معنى كلمة الوعد الملزم من طب طرف، وده يجوز؟ ما احنا ما هو ايه تفسير الوعد الملزم من طرف واحد؟ ودي الاشكاليه اللي بتقابلني يا باشمهندس، ان انت بتقرا الكلام ده فين؟ بتقراه في المعيار، بالظبط. تمام؟ المعيار الشرعي اللي هو صادر عن هيئه المحاسبه والمراجعه المؤسسات الماليه الاسلاميه بتاع المرابحه، مكتوب كده يجوز الوعد الملزم من طرف واحد. طب ما هو تفسير الوعد الملزم من طرف واحد؟ ان انت دلوقتي انا جيت لك قلت لك انت بنك وانا عميل، بقول لك انا هشتري منك سياره لما تشتريها انا هشتريها منك، فانت رحت اشتريت السياره وجيت. انا عندي دلوقتي تو اوبشن، اختيارين، ايه الاختيار الاولاني؟ ان انا اشتري منك العربيه لما تجيبها، او الاختيار الثاني في حاله الوعد الملزم ان انا ادفع الضرر. ايه الضرر؟ الضرر اللي هو نتيجه ان انت جبت العربيه دي بمليون، ولما انا جيت رجعت في كلامي انت بالظبط بعتها ب 950، يبقى انا هخسر كام؟ 50. يبقى اذا الوعد ده غير ملزم. اها غير ملزم للطرفين، مش معاده ملزمه. تمام. فكره بيع ما لا يملك مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان انا اشتريت منك السياره، يعني انا قلت لك ايه؟ طب وهل الوعد بالشراء وان انا الزمه من طرف واحد شرعا جائز؟ المعيار اجازه. المعيار بتاع اليوفي اجازه. قرار المجمع الفقهي الدولي اجازه، ليه؟ لانه من باب الوعد وليس من باب المعاهده الملزمه. احنا عندنا معيار كامل في اليوفي معيه محاسبه ومراجعه اسمه معيار الوعد والمعاهده. طب يعني بيستدلوا على كده بإيه؟ في حديث؟ بيستدلوا على ان هو نوع من انواع الوعد وليس من باب المعاهده الملزمه، مفيش بيع تم اصلا. أيوه. يعني عارف زي ما انا بقول لك ايه؟ هقول لك ايه الفرق ما بين بيع المعين وبيع الموصوف في الذمه؟ يعني انت دلوقتي مهندس، تمام؟ فانا جيت قلت لك ايه؟ شطب لي الشقه دي او ابني لي عقار، ولما تبنيه انا هاجي استلمه منك على المواصفات اللي احنا المتفق عليه. هل كده انا اشتريت ما لا املك وانت بعت ما لا تملك؟ لا امال ايه؟ ده بيع موصوف معلق على الوصف في المستقبل. تمام. اذا في بيوع في الشرع مستثناه من بيع المعين اسمها بيوع الموصوفه في الذمه. مظبوط. طيب في المرابحه البيع بتاع السيارات الموجود ده مش موصوف في الذمه، امال ايه؟ معين. لأن هو يعني بقول له ايه؟ بقول له انا عايز العربيه نوع دي كذا، الفئة خلاص الكذا اللي كده. لا ده ايه العربيه اللي اه موجوده ده، ويجيب له عرض اسعار بيها، تمام؟ فما ينفعش ان البنك يبيع العربيه قبل ما يتملكها. بالظبط. طب عشان كده العقد اصلا مكتوب فيه كده مرابحه للواعد الامر بالشراء. طيب انا اقصد، ما اظن ما فيش بنك هيخلي ان هيدي سماحية للعميل انه يرجع العربية بعد ما يشتريها ويجيب لنفسه ضرر. لا العكس، تمام؟ مفيش حاجه تلزم العميل باتمام الصفقه حتى بعد ما البنك يشتري عربية. حتى بعد ما البنك يشتري العربيه. اها هو ايه بقى ايه الغلطه؟ ايه التركه فين؟ تركة مع الموظفين الموجودين في البنك. انت لما بتروح الموظف في البنك بيعمل ايه؟ وده احنا اللي بننادي بيه الشباب وعمالين بنعمل عليه وعي ليل نهار، اها هو بيمضيك على كل الاوراق في يوم اللي انت بتروح تشتري فيه العربيه، انت من غير ما تقرا ايه اللي مكتوب في العقد. اها اللي مكتوب في العقد ان انت عملت له وعد بالشراء واشترى العربيه، وبعد ما هو اشترى العربيه وقبضها وحازها بعها لك وانت استلمتها. كل الكلام بيمضيك ده على كل ده في قعدة واحدة، فأنت كده خلاص انت لبست بتروح رسمي. خلاص. انت بتروح من هنا، هو بيعمل ايه؟ يكتب ان انت جيت له وعد بالشراء يوم 1/3، يوم 2/3 هو اشترى، استلم يوم تاني يوم 3 انت 3/3. سلمتها وخلاص، وبقت الموضوع العربيه طب ايه؟ العربيه ما معاك. هو ممكن البنك مقايل للموظفين إن أنا لو أي عميل دخل لازم تمضيه على الورق كله مرة لا واحدة. تعالى بقى للتطبيق العملي بقى، شوف أها انا عملت معاهم ايه؟ خلاص تمام. لا الكلام ده بيدخل عليه، اقول للموظف هات الورق اللي معاك اقراه. الورق هل اداره الرقابه الشرعيه موافقه على الكلام ده؟ لا. ليه؟ لان لو اداره الرقابه الشرعيه موافقه على الكلام ده ما كانش اتعمل الترتيب بتاع التواريخ 1 و2 و3 و4، بالظبط. ده تستيف ورق، لان يعني انت الموظف لو ما رحت يعرفش. وطالبت بكده الموظف ملزم ان هو ينفذ لا كلامك؟ انت ادخل عندي على السوشيال ميديا شوف الناس اصلا عملت كده ولا لا. اها يعني في واحد خد الريل بتاعي مره ودخل على الموظف في البنك قال له نفذ اللي هو بيقوله ده، وفعلا نفذ معاه ونزل سلمه العربيه ومضى على الورقه بعد ما استلم السياره واشتراها وحازها. فاحنا ما عندناش اشكاليه في العقد، احنا عندنا اشكاليه فين؟ في الاجراءات التنفيذيه. بالضبط. وبعدين انا عايز اقول لك بس معلومه، احنا مش بنتعامل مع البنوك الاسلاميه على انها بنسبه 100% في الخلافه الاسلاميه الراشده. احنا في وسط نظام عالمي، مش هقول لك حتى نظام خاص بمصر، لا ده نظام عالمي. مش هينفع تيجي صناعه بقى لها 400 سنه زي البنوك التقليديه تقارنها بصناعه عمرها ما يكملش 100 سنه. صح طبعا. تمام؟ واحنا بنتكلم على وعي عميل، وعي دوله، وعي قانون، وعي موظف قاعد، وعي مدير الرقابه الشرعيه اللي موجود في البنك. فانت كل واحد بتتكلم عاوز يحقق التارجت بتاعه، بالظبط. وكل واحد فانا جاي ما اقدرش اراهن غير على ايه؟ غير على على وعي وعي العميل، العميل اللي رايح لان هو يشتري. ده اللي قدامي، اللي انا بكلمه، اللي بيسمع مني اصلا. طيب ممكن ننتقل لمصطلح تاني بتقوله برضو في الريلز بتاعت حضرتك، المضاربة. كلمه المضاربه باختصار هو تشغيل الفلوس. ده تمام؟ انا بستثمر تعريف فلوسي بسيط. مع واحد. تمام؟ انا لما بستثمر فلوسي معاك انا اسمي ايه؟ اسمي رب المال، اها وانت اسمك مضارب. تمام. فعشان كده الشركه اتسمت او العقد اسمه عقد مضاربه. طب انت اسمك مضارب ليه؟ لانك بتضرب في الارض. يعني ايه بتضرب في الارض؟ يعني بتشتغل بمجهود. تمام؟ فعشان كده دي اسمها مضاربه. وعقد المضاربه ده من العقود اللي موجوده في الشريعه الاسلاميه منذ قديم الاجل. طيب في المضاربة حضرتك قلت ان انا بروح ادي الواحد فلوس يشغلها لي، بالظبط. هل لازم اتفق على شروط مسبقة نسبة الربح وكده؟ لان في ناس بتيجي تقول لك اتفضل يا دكتور شغل الفلوس وبقى هات لي مكسب بدون. شرط من شروط المضاربه، تمام، الاتفاق على الربح. ليه؟ لازم لان احنا اصلا داخلين ليه مع بعض؟ عشان يعني ناخد ايه؟ نسبه من الربح. لا المضاربة الحالية ان يقولوا فلان بيشغل فلوس، فلان عنده مصنع، خد مثلا ال 100000 دول شغلهم لي وهات لي مكسب شهري بيجيب له مثلا 22 2200 2100 كلام من ده، ده لا يجوز؟ يجب ان هم يتفقوا الاول على نسبه توزيع الربح، ركن من اركان عقد المضاربه. وإلا يكون ده كمل بقى كلام المعيار في المساله دي، بيقول ايه؟ معيار اليوفي اللي هو هيئه محاسبه ومراجعه، بيقول ايه؟ انه يجب اتفاق على نسبة توزيع الربح. طب إذا لم يتفق على نسبة الربح، قالوا يرجع على العرف، نرجع للعرف، العرف بتاع الصناعة ده بيوزعه 50 50 60 40 70 30. طب إذا لم يكن هناك عرف، طب لو الطرفين لا لا تراضوا أكمل لك النقطة دي، تمام، إذا لم يكن هناك عرف إيه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ تفسد المضاربة. تفسد تفسد بالكلية؟ كلية، والمضارب ياخد أجرة المثل. يعني كأنه كان موظف، كأنه أجير، اها. وتنتقل كل الأرباح لرب المال. أنت متخيل الموضوع خطير إزاي؟ طيب لو المضارب ورب المال متفقين، مش كل ما نتفق عليه جائز. ليه؟ يعني لان لو واحد انا جيت قلت لك يا دكتور خد لي ال 100000 دول شغلهم لي وبتديني عليهم في الشهر 2200 وانا مزاجي عنب وحضرتك كله تمام، هل المضاربة دي تجوز ولا لا تجوز؟ لازم يتفق على نسبة الربح. ما اتفقتش. تفسد المضاربة، يا اما نرجع للعرف الاول. ليه؟ هو قال لك انا مش هرجع للعرف وانا مرضي وانت مرضي وكله تمام، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن على شروطين، الا شرطا حرم حلال او او احل حلال حرام. حرام. الشرط ده شرط غير جائز. ليه؟ لانه منافي لفكرة العقد اصلا. دي منتشرة جدا، طبعا كان نار في الهشيم يعني، طبعا منتشرة طبعا. جدا احنا جدا. ينفع ياخد تحت حساب الارباح شهريا ويسوي في نهايه السنه؟ لا طبعا. ينفع تحت حساب لا الارباح يعني بياخد مبلغ كل شهر كل منه، شهر تحت حساب الارباح. ما هو مش لو هو بيعملها ازاي ان انا هاخد منك 2200 كل شهر، اه بس لو جيت خسرت لا انا مش هديك حاجة، يعني ما تجيش طالبني بعد كده تقول لي هات. ده عين الربا، ده عين الربا؟ عين الربا. اها ليه بقى؟ لانه ضمان راس المال. خلاص، مظبوط. هي فكره المضاربه قائمه على المشاركه في الربح. فبيقولوا الفقهاء ايه؟ بيقولوا كل ما يقطع المشاركه في الربح يفسد المضاربه. كل ما يقطع المشاركه في الربح، يعني ايه يقطع المشاركه في الربح؟ يعني يحول بين المشاركه في الربح. ضمان راس المال ده يقطع المشاركه في الربح، تثبيت الربح يقطع المشاركه في الربح. طبعا. فهيتحول لمساله ايه بقى؟ هيتحول لقرض فايده ايوه بس ايوه مقنن. وبعدين احنا عندنا قاعده بتقول المعروف عرفا كالمشهور شرطا. يعني حتى لو ما اتفقناش على الشرط ده ان هو ضمنا كده الربح بتاعك ثابت من 20 ل 25%، احنا ممكن ندخل في اشكاليه تانيه كبيره، ان ده برضو قرض بفايده ثابته. صح. تمام؟ انت مثبتها لي من يعني شهر سنين لا، ده 24 من الاشكال شهر بقى دي. التاني الاشهر من ان هم ما يتفقوش على نسبه الربح، اشكاليه ان هو يحمل الخساره للمضارب ورب المال مع بعض. ماشي ازاي؟ يعني نشيل الخساره 50 50. تمام؟ اها وفي المضاربه اصلا المضارب مش داخل بفلوس عشان يخسر، صح، وداخل عشان ده هو يكسب. يخسر مجهوده. فدايما بقول للناس ايه؟ هو المضارب دخل بايه؟ بمجهوده، يبقى يخسر مجهوده. طب وفي الربح 50 50؟ يعني الربح يتوزع حسب الاتفاق والخساره طيب على راس لو المال. الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير اه منه. لسه بقى بقيه الجمله اهو، أها. والمضارب لا يضمن الا بالتفريط والتعدي. طب لو تعدى في مسألة معينة يشيل المبلغ كله ولا إيه؟ يشيل مقدار تفريطه. أها. يشيل مقدار تفريطه بس من الخساره. طيب المضاربة في البورصة، إن أنا أشتري سهم في شركة المضاربه في البورصه دي ملهاش دعوه بلفظ المضاربه في الشرع خالص. تمام، هو اه دي مساله اللفظ. ودي مساله. طب تمام؟ خلينا نتكلم فيها، يعني مثلا إن أنا أشتري سهم في شركة اه وأستنى إن الشركة دي السهم بتاعها يعلى اقوم بايعه واحافظ على راس المال وانمي راس المال بتاعي. في ده جه مرحلة قبل الموضوع ده. ايه اللي هي؟ أول حاجة نوع النشاط، ما انا بقول حاليا لو انا ولا مستقبلا؟ لو انا يعني صعب عليا ان انا اتحقق من نوع نشاط الشركه اللي انا هشارك فيها، ما انا شايف تدخلش، الشركه الريت بتاعها عالي فخلاص ما تدخلش. ما يدخل، حرام انك تدخل فيها. هو بالراحة، بس هو دخل استثمر في البورصة بناء عن ايه؟ يعني قال ان السهم ده حلو او وحش بناء عن ايه؟ الريت بيشوف ال حلو، اه بناء الريت عن الريت. في بقى قبل الريت ده حاجة تانية اسمه تصنيف لأحكام الشريعة الإسلامية الأول. يعني أنت زي ما أنت عندك معيار لاختيار افضل شركه في البورصه زي اي جي اكس 30 واي جي اكس 70 واي جي اكس 100 اللي هم المؤشرات بتاعه البورصه، افضل 30 شركه في البورصه، افضل 70 شركه، افضل 100 شركه، احنا عندنا حاجه. وعلى فكره البورصه المصريه دلوقتي فيها مؤشر اسلامي اسمه اي جي اكس 33، تمام؟ وده نتيجه طلب العميل، ان المضارب نفسه المستثمر، تمام، بقى عنده وعي بفكره الشريعه الاسلاميه، فبقول لهم انا عايز مؤشر متوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه. تمام. فبالتالي الاول لازم يعرف نوعيه النشاط، ما ينفعش يقول لي اصل انا مش عارف اوصل نوعيه النشاط ديت ايه. ما تدخلش. ليه؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. الموضوع منتهي. الحديث ده انا كنت بترعب منه بس طلع ضعيف مرعب، الحمد لله. حديث مرعب جدا والله فعلا. أنت عارف يعني إيه تسأل عن كل جنيه أنت جبته منين وصرفته فين؟ فما ينفعش يقول لي نوع النشاط أنا مش عارف أوصل له. طيب ده في إشكال تاني، تمام. إن النشاط حلال بس التمويل بتاع النشاط في شبه. من قروض ربوية. ليه ليميت معين؟ المعيار بيقول ان لو زاد عن 30% لا يجوز الاستثمار في هذه الشركه، ولو اقل من 30% يجوز الاستثمار في هذه لأن الشركه. الصالح غلب ال لان غلب الحديث الفرد. النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير، وطبعا صدر قرار المجمع الثلث الفقهي. والكثير ده في الميراث. بس سبحان الله، هنا قال ايه؟ هنا كان في الصدقه، بس ال 30% هنا ما قالوا هو في التوريث لو واحد عاوز يتصدق بعد ما مات فما في ينفعش الصدقه يخرج بالظبط. الا الثلث. إيه ليه بقى كلمه الثلث والثلث كثير؟ اللي هنا المعايير بتاعه اليوفي او الحاجات بتاعه المعاملات الماليه المعاصره خدوا القاعده دي وطبقوها على معاملات كتيره جدا. يعني الغرر الكثير، تمام، التمويل المحرم الكثير داخل الشركه يحط له ضابط ايه؟ فخدوا الضابط بتاعه 30%. بل ده في مرحله ثالثه، ان العائد اللي هو المحرم، احنا كده لسه بنتكلم في هيكل التمويل بتاع الشركه، واخد يعني راس بالي. المال الشركه نفسه جاي من قروض ربويه ونزل عن ال 30%. طب انا كواحد داخل ازاي هقدر اتحقق من الكلام ده كله؟ حلو، انا واحد معايا 1,000,000 جنيه وعاوز، لقيت جه في دماغي ان انا استثمر في البورصه المصريه، لقيت شركات الريت بتاعها عمال يعلى فقلت ادخل مفيش اجرب. حد بيدخل في البورصه بناء عن ان هو يدخل يقول الريت بتاع الشركه، انما هو بيبقى عنده واحد بيعمل له حاجه اسمها التوصيات بالشراء والبيع. فزي ما هو عنده جايد، يعني عنده حد قائد ليه بيرشدوا لي في موضوع جامد. البورصه من الناحيه الفنيه، لازم يكون عنده برضه حد بيرشده من الناحيه الشرعيه. وده من ضمن الحاجات اللي احنا زودناها اصلا عندي. انت بتقول انا بشتغل محاسبه زكاه شركات وبشتغل تدقيق شرعي احنا هناخد في الجملة دي عشان نشوف اعلانات كتيرة جدا على فيسبوك وعلى فبنبدا انستجرام. بدانا نزودها كمان، ان احنا نزود خدمه ايه؟ التحليل الاوراق الماليه المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. يدخل العميل يقول لي السهم ده انا عايز استثمر فيه، يجوز ولا لا يجوز بناء عن التصنيفات اللي احنا بنديها له. يعني انا مش بقول له السهم ده حلال وحرام، لا، انا بقول له السهم ده نوع النشاط حلال ولا حرام، هيكل التمويل اكتر من 30% ولا اقل من 30%، العوائد المحرمه فيها اكتر من 5% ولا اقل من ليه 5%، 5% بالظبط؟ برضه المعيار. يعني خدوه على اي قالوا اساس؟ برضو الاساس بتاعه اساس اجتهادي، الحته بتاعه ال 5% دي بقى اساس اجتهادي. في ناس قالت 5% وفي ناس قالت 10% وفي ناس قالت 15% من العوائد انت خطوه على المينيموم يجوز الابقاء، يجوز الابقاء فيها مع التطهير. فانا باخد بقى اقل حاجه 5% عشان ولازم ان يطهر الجزء من ماله. الزياده، لازم يطهر الزياده، دي تطهير العوائد. تمام. فبدي له تقرير كامل عن الشركه، وبعد كده بقى هو يروح للراجل بقى بتاع التوصيات يقول له ايه الشركه دي اشتري فيها من الناحيه الفنيه ولا لا. يبقى الاول لازم يعدي بفلتر الشرع الاول قبل مش الفن. فلتر بس البيزنس انتوا على الاول. ثغرة عظيم يا دكتور، يعني انتوا بتتحملوا مسؤولية تجار. المحاسبه، المحاسبه هي اللي بتتحمل. ليه بقى المحاسبه؟ لا بس انت اللي بتدي الفتوى، انت اللي لا، بتقول ان في دي فرق ما بين الفتوى وما بين التدقيق. انا دلوقتي في فرق ما بين ان انا اكون بفتي فتوى شرعيه لا، ما انت بتدقق وفي الاخر بتقول له ده الشركة دي جائز انك تدخل فيها. بناء عن المعيار بتاع اليوفي. يعني انت عشان دايما عندنا، احنا بص احنا عندنا دايما حاجات للحكم الشرعي، عندنا حاجه، مش انت في شغل هندسه عندكم حاجه اسمها ستاندردز معايير؟ معروفة عندنا نفس الكلام كود. في المحاسبه، عندنا حاجه ستاندردز في الفقه، عندنا برضه حاجه اسمها ستاندردز. ايه الستاندردز الموجوده دلوقتي؟ المعايير الشرعيه الصادره عن هيئه المحاسبه والمراجعه وهيئة المؤسسات الماليه المعاد الاسلاميه. هل فيها علماء أقوياء مثلا؟ انا لأن احنا نزلت عندي على الصفحه بتاعتي من حوالي 4 أو 5 ايام إيه أسماء الناس اللي موجودة في الهيئة الشرعية ما شاء الله. للإيوفي. من ضمن كانت في ناس عمالة بتناوش فيها تقول لي أنت الإيوفي متبنية طائفة واحدة وفئة معينة، وفين الأزهر من الموضوع ده؟ فقلت لهم وكيل شيخ الأزهر موجود في الهيئة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، موجود حوالي 7 فقهاء حنفية مالكية عفوا، وفي 6 حنابلة، وفي 3 شافعية، وفي 2 يعني موجودين بأسمائهم، أي واحد يقدر يعمل من سيرش الحنفية. لا ده عندي على صفحتي انا ما كاتبهم شاء الاسم الله. والمذهب والبلد خلاص والتوجه بتاعه، وفي واحد قبضي كمان جوه الايه جوه الهيئة. ياه فهو جاب كل الناس اللي موجودة في الوطن العربي، وفي طبعا ناس من اكتر من يعني اصلا رئيس الهيئة الشرعية مش من مصر، من باكستان، وموجود في الهيئة كمان، فبيبقى على مستوى العالم لان المعايير مترجمة لاكتر من 6 لغات. فانت متخيل حجم اصلا المعايير الشرعية دي ايه؟ طيب لو صعب عليا التحقق أبعد؟ بص، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه صح، وعرضه. ومن بس وقع احنا الشبهات عندنا فقد دلوقتي وقع في تولز، الحرام. عندنا ادوات كتيره جدا لموضوع التصنيف ده. الموضوع وصل لابلكيشنز، يعني في تكنولوجي اصلا بتدخل على ابلكيشن تعمل سبسكريبشن عليه، تدخل تحط اسم السهم بس يقول لك متوافق ولا لا. الواحد بيقلق، يعني في موضوع الشريعة ده بحتاج إن أنا آخد فتوى من حد ثقة قوي، فكون إن أنا أدخل على الأبلكيشن أكتب يطلع لي الموضوع نرجع تاني متوافق ولا الفرق مش. ما بين الفتوى والتدقيق. انت تمام، تمام، يعني وصلت الفتوى دي يعني ايه؟ يعني انت بتقول لي مثلا العقد بتاع المجتمعات العمرانيه والاسكان الاجتماعي ده جاهز ولا لا؟ في مشكله شرعيه ولا لا؟ بقول لك في مشكله شرعيه. طب اه هل يجوز ليا ان انا اخد الشقه دي عشان خاطر دي حقوقي في الدوله وانا مش هقدر اسيبها وانا ساكن في الشارع وانا مش عارف ايه؟ خد فتوى. صح، ياخد الفتوى مين بقى؟ ياخدها من اهلها، كل واحد يتدين الى الله عز وجل بفتوى الشيخ بتاعه. بس انت تمام، مدقق بس. انا مدقق بناء على المعايير. طيب تمام، ممكن ندخل بقى على المضاربة في الأسواق المالية، يعني مثلا في الفوركس. طيب هو ده نوع من التداول. يعني دايما يسألني سؤال يقول لي ما حكم التداول؟ خلاص فأقول لهم تداول ايه؟ ده دي فيها حاجات كتير قوي كنا عاوزين في تداول نتكلم ايه؟ فيها. تداول عملة بعملة تانية، أنا دلوقتي قاعد في مصر، هشتري عملة مثلا دولار أو أي حاجة على أمل إن هو يزيد، وأقوم بايعه، حافظت على رأس المال بتاعي ونميته. طيب السؤال ظاهره ان هو ما فيهوش مشكله، يقول لك يدا بيد وما فيش مشكله أنا اذا كان. بشتري من على الموقع، بس احنا عندنا في نوعين بقى من العقود. في حاجه أنا بتكلم اسمها على الفوركس تحديدا، يعني الفوركس ده اللي هو اسمه الفوركس. أنا معلش. الفوركس ده بالنسبه لنا حاجه اسمها عقود مستقبليات، وفي عقود تانية اسمها عقود فوريه. الفوريه اللي هي بتاعت 1 تو 1 دي على طول اللي بيسموها سبوت، يعني انت بتشتري والفلوس بتنزل في المحفظه بتاعتك وبتدفع الفلوس بتاعتك في نفس الوقت فيدا بيد وما فيش اشكال فيها، دي جائزه ودي مش الاشهر على فكره. انما الاشهر اللي هو الفوركس اللي انت بتتكلم عنه ده لازم يكون في حاجه اسمها ليفرج اللي هي الرافعه الماليه، وفي حاجه اسمها رسوم تبييض، وفي حاجه اسمها مارجن البيع على الهامش، وفي انواع مختلفه اصلا من الفوركس، في حاجه اسمها سي اف ديز وسوابس واوبشنز وفيوتشرز، عقود ما يعني ما طب انا انزل الله بها من سلطان. كواحد غريب اعمل ايه؟ انا داخل لا لازم تعرف الحكم، ما ينفعش تدخل في حاجه من غير ما تعرف حكمها. يعني ما ينفعش بس تروح الحاجات دي بقت مشهورة جدا. يسأل عن الحكم ده ودخل كتب على الفيسبوك دلوقتي حكم الفوركس ايه، هيطلع له انا كاتب في الفوركس ده 11 ولا 12 بوست في الموضوع ده، طيب فضلا عن قرار مجمع الفقه الدولي. يعني الفوركس ده فيه قرار مجمع. انا عاوز اتكلم على البنوك، يعني مثلا هدخل اتطرقت للنقطة دي لانها بتجمع بين يعني بين العملات برضو. اثناء التذبذب الجنيه انا جيت عملت حجز طيران بالفيزا، علق المبلغ، يعني اشتريت دولار، اشتري هو خصم بالدولار او بالريال، علق المبلغ لمدة يومين، وبعدين خصم المبلغ بعد اليومين كان السعر اتحرك بالسعر الجديد، هل ده جائز ولا مش جائز؟ دي عملة بعملة. دي ديبت كارد ولا كريدت لا كارد؟ ديبت، كانت حلو، ديبت. الديبت كارد انت بتدفع من الرصيد بتاعك. تمام، بس انا مش لما جيت نفذت العملية ما كنتش متفق على سعر، يعني انا كنت متفق على سعر اليوم، هم نفذوها لي على سعر بعد يومين. انت مش بتشتري عملة، امال ايه؟ انت بتشتري منتج اللي هو منتج ايه؟ التيكت بتاع الطيران. طب التيكت ده المفروض انا اكون عارف سعره، هو دلوقتي حطولي زيادة فيه. ما حطوا لك زيادة فيه نتيجة ان السعر اتغير، يعني حطوا لك زيادة فيه نتيجة ان السعر طب اتغير. هل دي تعتبر وكالة ان انا وكلتهم ان هم يحجزوها لي؟ لا دي مش وكاله، امال ايه؟ ده بيع، انت بتشتري، فالترانزاكشن دي ما سمعتش في نفس اليوم، نتيجه بقى ان حصل تاخير، نتيجه ان في حصل مشكله في السيستم، نتيجه ان في مشكله في العمله حصل تغير هل ده فيها، جائز؟ هو جايز لان انا اشتريت تيكت ما اشتريتش نقود. انت بتقيسها على مساله ان انت اشتريت نقود والسعر متغير اه ويدا بيع، دي مش نقود، دي منتجات، لان تمام مش كل المنتجات يسري فيها الربا. اه تمام، طبعا احنا بنتكلم على الديبت كارد اللي هو من رصيدك الجاري. اوكي، هنتكلم على اه لان احنا الكريدت عندنا بعد حاجة تانية كده. في الكريدت. هنتكلم عليها. طيب العملات الرقمية زي البيتكوين، انت عمال بتجيبني من بدري ما في حاجة. احنا عاوزين ناخد، انت عارف، من كل كل بستان حاجة زهرة. خلاص. لان احنا لو دخلنا في موضوع هنتكلم فيه البودكاست كله. طيب العملات الرقمية مش هينفع حد يقول لها حكم عام دلوقتي، تمام؟ ليه؟ أولا احنا عندنا المجمع الفقهي الدولي لسه لم يصدر فيها حكم عام، خلاص؟ ولكن في المجمع اللي فات حطوا مجموعة من الضوابط وقالوا ان هو يدرس الأمر ويرحل للإيه؟ للأعوام اللي جاية. طب هل انت بس احنا عندنا ضوابط ليها، ان أولا يكون العملة نفسها موجودة بالفعل ولها أصول، تمام؟ رقم اتنين ان هي ما تكونش بتستخدم في انشطه محرمه، معروف عنها ان هي بتستخدم في انشطه محرمه، واللي هي بقى بيسموها السبام والعملات اللي هي المضروبه اللي مش موجوده اصلا طب وملهاش اصول. والبيتكوين ايه رأيك فيها؟ البيتكوين تحديدا من اكثر العملات اللي ما عليهاش الجدل اللي موجود على العملات الثانيه. اهو ليه؟ لان هي ما عليهاش الجدل بتاع النصب والاحتيال وان العمله مش موجود، ولكن الجدل عليها في ان هو هل تحل محل النقد، يعني تعامل معامله الجنيه بالظبط. واليورو والدولار والحاجات دي، ولا هل هي سلعه، ولا هل هي منفعه؟ دي المساله الخلافيه اللي موجوده. ما قديم بيقول الله عز وجل ان هي نقد، لان لها قبول عام. خلاص، يعني دلوقتي انت عايز تشتري بالبيتكوين، تشتري بيها حاجه. بس ارتفاعاتها جنونية يا دكتور، يعني انا طب تعالى بقى للحكم الشرعي. اهو هل انا بقى كباسم بقى، احنا عندنا قولين في المساله تمام. في البيتكوين، ويعني ناس علماء في المساله، في ناس بتجيز البيتكوين في العموم، وفي ناس لا تجيز البيتكوين في العموم، وفي ناس في النص بتقول لك يجوز بضوابط. ماشي، انا من مدرسه ان انا ببعد عنها خالص. ليه؟ لان مساله التغيرات اللي بتقول عليها دي، اللي هو الارتفاعات السريعه جنونية دي. والانخفاضات السريعه، ده ممكن يدخلنا في مساله ان في ناس تدخل في النص. لان طبعا انا على الجروبات بقى بتاعه العملات بيدخلوا يعملوا حاجه اسمها بامبنج. البامبنج ده اللي هو بيعمل نصب، ان بيضخ هو يدخل مبلغ يشتروا وكل كلهم، شوية يقول له زود اشتري المبلغ. اشتري اشتري اشتري، فطبعا الناس بتخش تشتري طبقا لسياسه القطيع، وبعد كده يلاقي السعر نزل فيخاف يقوم بايع فيخسر، فده ممكن يدخل في نوع من انواع اكل اموال عاوزين الناس بالباطل. نصيحة يا دكتور اللي عاوز يستثمر في البيتكوين. اللي عايز يستثمر في البيتكوين يستثمر على المدى الطويل، يعني يعمل عملية اللي هو المايننج او بيسموه التعدين، ويحتفظ بالاموال دي زي الذهب كده على المدى الطويل، وما يتسرعش فيها، لانه لو اتسرع فيها هيخسر. ولو انت مش بتفهم الموضوع ابعد عنه، لان انت مش بتفهم الموضوع هتبعد عنه ليه؟ مش عشان الانسان عدو ما يجهل، لا، عشان انت هيتنصب عليك، انت مش عارف اصلا تفاصيل الشغلانة. فاهمني؟ عارف اللي بيستثمر في الذهب على المدى القصير بيخسر. بالظبط. ليه؟ لان هو مش فاهم اصول الشغلانه، يعني اشتري امتى وابيع امتى، لازم تكون عارف انت في بس انهي احيانا في مرحله. وقت التذبذب بتكسب. ده مكسب مؤقت، خلاص، وما ينفعش يتبنى عليه حكم استثماري مش حكم شرعي. الحكم لا، الشرعي انا الادم بياكل. كواحد هقول مثلا السعر نزل، فانا السعر عليه اقصد انا هبيع وانا عارف ان هو هينزل لان في تذبذب بيحصل بناء على تغير اسعار العمله او كده، واول ما ينزل هشتري وازود عدد الجرامات بتاعتي. توقعات خلاص ما تقدرش تمسكها. انما ليه؟ برضو ما تنصحش بيها لا لو ما على لا المدى لا طبعا القصير. لا طبعا ده انت كده بتلعب بالنار. يعني اللي بيلعب مع الذهب كده بيلعب بالنار. اللي بيفهم في التداول خلاص، يعني حتى الناس بتاعت البورصه يقول لك انا اخر اشتغل بايه؟ اشتغل ب 2 3 مليون جنيه. ليه؟ لو دخل يعمل مضاربه بمبالغ كبيره يوقع السوق. وحتى لو انت اديته فلوس يستثمرها معاه في المضاربه، هو يستثمر على الاحتفاظ مش على المضاربه، لان المضاربه الخطر فيها اعلى جدا من المخاطر بتاعه الاحتفاظ. يعني انا ايوه هشتري سهم وهبيعه بعد 3 سنين لان شايف ان السهم ده بوتنشال او واعد او غيره، دي المخاطر فيها اقل بكتير، خاصه لو انت بتستثمر في الايه؟ في الثلاث اربع خمس شركات الكبار اللي موجودين في الاي جي اكس 30، تمام؟ تمام. انما لو انت ما انتش فاهم اصول اللعبه ودخلت تعمل مضاربه، فيقول لك ايه؟ ده انا هشتري عند الرقم الفلاني وانا متوقع ان هو هينزل. ده كلها تخرصات. كل دي دي حاجات توقعات، لان ممكن واحد تاني يدخل كبير في السوق من الشركات البروكرز الكبيره يوقع لك كل التوقعات بتاعتك، تخسر كل حاجة. تخسر كل حاجه، تمام؟ فلا، انا ما انصحش حد طبعا يدخل مضاربه لان هو مش فاهم الصنعه. انما لو على الحكم الشرعي، طالما اشترى السهم ونزل في المحفظه بتاعته، ينفع ليه ان هو يبيعه. هم قاعدين يشاوروا لي الوقت قرب يخلص، فعاوزين كلمة بسيطة يعني توقعك للبيتكوين قريبا. لا، هل ما اقدرش اتوقع البيتكوين لا كاستثمار لا هل كاستثماري. هيكون عملة رسمية في العالم بعد كام سنة، ولا هينتهي وجوده أصلا من حياتنا؟ الله اعلم، دي حاجة في علم الموضوع صعب الغيب. جدا يعني تتوقعه، خاصة انت بتتكلم على تقنية البلوك تشين وعلى سيرفرات بالظبط. وعلى فليها محركات كتيرة جدا، وفي ناس طبعا بتدافع عنها، مدارس كبيرة بتدافع عنها، وان هيفضل ليها القبول العام والوجود العام. في ناس بتوعد ان هي لما لو فازت في الرئاسة خليها عملة طبعا رسمية. بتتحرك، فانا ما اقدرش اقول نصيحه اتحمل بيها قرار استثماري او حتى قرار شرعي من الاعضاء. يعني انا منتظر قرار المجمع الفقهي الدولي، بس انا بقول ان اللي انا عارفه يعني من القرار هيطلع ايه، هيطلع ان يحطوا ضوابط للاستثمار في العملات الرقميه او عموما الاصول الرقميه مش البيتكوين، يعني لان طبعا عندنا اصول رقميه وعملات رقميه، تمام؟ فالاصول الرقميه هيبقى لها احكام عامه وليس احكام خاصه بكل اصل من الاصول الرقميه. والله استفدت منك يا دكتور على المستوى الشخصي حبيبي يعني الله يكرمك، دون الحلقة يعني، الله ربنا يبارك يخليك في حضرتك، وتشرفت حبيبي جدا باشمهندس، الله يكرمك ده بالحلقة دي، وتوعدنا بحلقة تانية ان إن شاء شاء الله الله باذن الله، قريبا. ان شاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظك، الله يكرمك. وانتظرونا إن شاء الله في قعدة جديدة وبإذن الله مع دكتور باسم عليوة برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.